ها شباب، وش بتسوون في الاختبارات؟ أبد كالعادة، أنا بذاكر الأسئلة بس. لا لا لا لا، أنا بذاكر الملخصات كلها. أما أنا معي حبوب بتخليني أذاكر الأسئلة والملخصات. مخدرات؟ وش فيها؟ السلام عليكم. الآن بوزع عليكم الأسئلة وبالتوفيق للجميع. وش في خالد؟ يا أستاذنا يا ما حذرته. حذرته؟ من إيش؟ بصراحة حذرته من تعاطي المخدرات، لكن الله يهديه ما يسمع النصيحة. المخدرات نهاية المستقبل والحياة. مع تحيات اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، المشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس بمبادرة سابك.